غواص يحرق كل شيطان طيار غواص يحرق كل شيطان طيار غواص يحرق كل شيطان طيار اسمعي غمض عينك غمض عينك وسرحي سرحي غمض عينك نفسي غمض عينك اسمعني جيدا اسمعني جيدا اسمعوني جيدا الى كل شيطان افريقي الى كل شيطان اليوم يوم الصعب ويوم الحق اسمعني جيدا اليوم ماذا يوم الصعق والحرق وهذه فقط مقدمه يبين لكم جميعا الى كل من يطير ويغوص او يطير ويغوص ان هذه الامه مع انكم اورثتموها الضعف والقله والذله الا ان حينما تسال ربها جل وعلا وتدعوه صح هذه رسالة أولى أحببت أن تكون منها هي قبل أن تكون مني مفهوم؟ لستم على شيء ساحركم أفريقي أسود بطقوس الأفارقة من أجل الجنون والتدمير والشتات والتعطيل في كل شيء صح؟ علامة ها؟ علامة كيفش علامة؟ أنت كيفش علامة؟ علامة قال لي علامة طيب خير انا ارجو لك الخير انا لا ارجو لك الا الخير لكن انت ترجو الشر لنفسك ولغيرك صح ام لا هذا فرق بيننا وبينكم شيطان طيار انت طيار ام غواص تكلم لكن لا بد ان نلاحظ شيء هذا سحر الجنون معه مس جزئي والجنون لا بد ان نفهم هذا سحر ماذا سحر الجنون تكلم اخبرني ما سر اتصالك بهذا البدن؟ ماذا تريد من هذه المرأة؟ أبناؤها الآن كلهم يعانون من المرض من المس صح؟ هي تعاني أيضا طلاق تعطيل في الزواج لا لا كل شيء ها؟ تعطيل في كل شيء صح؟ قال لي لخص وأجمع لي يعني قل تعطيل في كل شيء وهني راسك صح؟ لم تتعب راسك هذا عهد على أن يعطل عليه كل شيء وهذه الحقيقة فعلا أن الأخت تعاني من تعطيل في كل شيء مع الجنون طيب خادمه سحر أفريقي شيطان من الإنس هناك شياطين الجن وشياطين الإنس وحينما تتحد شياطين الجن مع شياطين الإنس تكون الأذية بالغة إلا إذا الله جل وعلا حمل عبد ووقاه وحفظه سبحانه جل في علاه شياطين الإنس والجن اتفقت واتحت على الأنبياء والرسل فما ظنكم بمن دونهم شيطان إنس أو شيطانة إنس اتفقت مع شيطان من الجن فكانت الأذية هي الجنون الطلاق أذية الأبناء والبنات محق المال قل ما شئت من المعاناة التي تعانيها خادمها شيطان طيار وشيطان غواص صح بالله عليك من حباك بهذه القوة والقدرة إنه الله صح الذي أعطاك هذه الصفة وأعطاك هذه الميزة وجب أن تعبده وتشكره سبحانه جل في علاه صح؟ بعد مرة كان دي الرسومات بعيني رسومات بعيني مش المشكلة كان تبع الجليج ونحسبه ورسوم بعيني شيطان ساحر شيطان ساحر من بعد كان كتب نفس عيني يك نكتب السحر إن الله سيطر هذه هي من تكلم الآن من تقول... بعيني يك نكتب السحر إن الله سيطر إذا هناك فئة بفضلة التي أسلمت ما أسلمت لكنها مستضعفة لأن في الجلسة التي مضت هناك من أسلم فضل الله عز وجل لكنها مستضعفة وهذا من الأسرار العلاج قد يساعدك خفية خلسة لكن ليست هو القوة أحيانا على والجرأة على أن يكون في المقدمة لأنه يعلم أن من معه أقوى منه وهذا أمر نعيشه مع الحالات فيتقوى بكثرة الطاعات وبالرقية والجلسات بفضل الله تعالى. وكلما ضعف عدوه هو ارتقى وتقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد يعطيك إشارات في المنامات كدلالات، أو في اليقظة كذلك بالملاحظات أو بالإشارات كما نرى مع الوقت. هذه أمور تعرف بفضل الله سبحانه وتعالى. اسمعني جيدا، أنا الآن أخاطب ليس المسلم وليست الأمة هذه الإنسية، أنا أخاطب الآن الشيطان. فإذا أردت يعني الاختباء أو الاختفاء سنجليك بكلمة يسيرة وترى العذاب رائع، لكن لا نرجو لك عذابا. فالحركات التي كانت تقوم بها الآن حينما جمعنا بين الطيار والغواص، كان يعذب الأول والثاني أو من عنده مثل الأول والثاني، مفهوم؟ تصبح هناك طاقة حرق عندهم، سواء في القدمين في الغوص وسواء في اليدين في مسألة الطيران. هذا أمر مشاهد معلوم. فالآن أنا أخاطبه لا يريد، سنعيد عليه. ولهذا كان يشير بتلك الحركات، والحركات والحركات لها دلالات بسحر شيطاني مع أشياء أخرى سنجلها بإذن الله. أنا أعظك، فلست قويا، ونعلم أن معهم فئة مسلمة لكنها ضعيفة، ليست ضعيفة الإيمان أي في القوة والعتاد، وسنجليها بإذن الله حينما نبدأ نسقط آيات الرقية بفضل الله تعالى باستراتيجية وبفن وبمنهجية سيعرفها الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى كما نسير فيها دائما. لكن الآن نخاطبه وهو لازال في طريق الأمان، إن أراد أن يكون آمنا مطمئنا. شيطان طيار غواص، أقول لكم جميعا أسلموا لله عز وجل، لأن هذه المرأة ظلمت، أردتم في طريق الشر والفساد، في طريق السوء والفقر والجوع والخوف من الغد، أن تخاف من المجهول، خوف من الجوع، الخوف من المال، الخوف من الأبناء، الخوف من الزوج، الخوف من المستقبل، الخوف من السعادة، الخوف. لماذا يتألم الآن؟ لأن أصل هو جاء من أجل هذا، أن تبقى في الخوف دائما، عليها الغمة والظلمة والضيق والخوف من المجهول. وأعظم شيء يعذب به العبد هو الخوف من الغد. ولهذا جاءت السنة وآية القرآن بالانشراح والاطمئنان، أن الغد له رب سبحانه جل في علاه. نعم نعم، لا تحزن الغد، لا تحزن منه ما دمت مع الله سبحانه جل في علاه. نعم لا تحزن، نعم نعم، سوف نجلي آيات بإذن الله جل وعلا قوية على هذا العدو الظالم الذي يريد أن تحزن من الغد. نعم يجعل تعيش في هم اليوم وفي هم الغد، يزداد عليه الهم. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، صح؟ ماذا تكسب غدا؟ أنا لا أدري ماذا سأكسب غدا. هل هي تدري ماذا تكسب غدا؟ هل أنت تدري ماذا سوف تكسب غدا؟ أبدا، لا أحد منا يستطيع أن يجزم ماذا سيكسب غدا، لا أحد، لا أحد منا يعرف ماذا سيكسب غدا، مفهوم؟ هيا إلى الله سبحانه وتعالى، هيا إلى الله، هيا، هيا إلى الله. يلا أختي يا عيدي، بسم الله يحقق الشيطان طيار وغواص. بسم الله نحن نتلاعب به، ليس هو من يتلاعب بنا. هيا. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. نعم. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيء. يلا هيا نقلبه في العذاب غير بشوية بشوية. ليس هناك حاجة صعبة. هيا. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. سهلة بإذن الله. هيا. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. نعم. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. نعم هيا. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. هيا. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. هيا. بسم الله يحرق كل شيطان

عجل مذبوح. هيا دعا تكلم هيا هيا لا واصل. بسم الله يحرق كل شيطان غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق شيطان طيار غواص. عايزة تفطر وتفطر. عايزة تفطر وتفطر اليوم. ليش؟ هتسخف؟ اه. ويه. يلا جيب الماء سير. واصل هي. اجيب الماء. بسم الله واصل هي. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان غواص طيار. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. بسم الله يحرق كل شيطان طيار غواص. كنت اقول لك اصبح اسمع نقول لك امرك سهل باذن الله عز وجل. انا قبيله كنحرك فيك سي باش تفهم ليس هناك شيطان قوي بفضل الله جل وعلا. اسمعني خلاص وقت القدر ما بنوركش لكن بس يا الشيطان خلاص يا خلاص تعال خلاص تعال خلاص تعال خلاص تعال خلاص تعال غواص الغواص يطلع الغواص يطلع الواد الواد يطلع او الدم الغواص يكون تبي الدم الغواص يكون تبي ليس الشرط يكون بالدم فيعتبر الدم شيء سائل يعم فيه الغواص يكون حتى بالمرشوش قد يكون ثعبان غواص حية تغوص لا تحلم لا تحلم. أتكلم كيف لا تحلم؟ لماذا؟ ضعفك هذا؟ نزيدك؟ ليش ما نحلمش؟ باش ليش ما نحلمش؟ باش ما نحلمش؟ تكلم. تكلم. تكلم لله. حيد رجلك. تكلم لله. حيد رجلك. تكلم لله. تكلم لله. ما قدرش. ما قدرش. ما قدرش. تكلم لله. ما قدرش. أنا ما كنقدرش. تكلم. أنا ما كنقدرش. شكون أنت؟ ما عرفتش. تكلم. لم تعدلني. ها؟ لم تعدلني. طلع شحال من مرة بلا ما تعدل. لا تقد. لا. كيف سلموا لي قبل من أسلم؟ لا. فقط أنا خبرني شكون أنت؟ من أنت؟ قال ما نقدرش هو صعد ولكن يخاف من الكبير. ملعبش. الكبير ما صعد لكن صعد واحد دونه ولهذا يخاف أن يتكلم. نعم. نعم. لكن تكلم من أنت؟ ماش نعذبك؟ لا تتكلم. لا تتكلم. هذيك المرة أسلمت. لا تعرف. قال لقد سبق وأن صعدت وأسلمت ورجعت في إسلامي. يعني سبق قيسة. جيد. إذا ما أنت من قيصر؟ أعطيني قدم. أعطيني قدم. صافي. أعطيني قدم. صافي صافي. أعطيني قدم بسرعة. صافي ما تعدلنيش. ما تعدلنيش. لن تستطيع أن تغوص من اليوم. لن تستطيع أن تغوص. لن تستطيع أن تغوص. الزناعف تقطع. نادي على الكبير يجي. نادي على الكبير يجي. تغوص من اليوم؟ لن تغوص. تحداك لن تغوص. فهمتي؟ لن تغوص من اليوم. شلل. إن أعطيني قدم. تكلم. لا تستطيع تغوص من اليوم. الشلل. وليس كل غواص هذه الطريقة الفعلة. هذاك النص. ليس كل غواص. ماشي نديرو نقلون ونخرجو للناس. نجلسو في الصباح. لذلك ترى كثير من الغواص لا أقوم بهذه الحركة. لكن قمت لأني كنت أراقب. لما كانت تحرك كنت أراقب. هاي. قط هنا وما تحركتش ما تحركش لا لا خلاص بعد على هذه الجهه اعطيني هذه الجهه اعطيني الجهه اعطيني هذه بسرعه هذه لن تغوص من اليوم لن تغوص من اليوم لا بد تكسر هواجس لتصلي الكبير مع الطائر وربما هناك حجب هناك خدام مع الغواص أيضا لتبقى هذه في العذاب القوي فوق وتحت نعم قوي يبقى عذاب قوي يحيط بها من فوق ومن تحت بسحر أفريقي قوي هذه دروس أعطيها لمن للكبير وللصغير تكون تقنية عندك أدوات تقنية كيف تعذب هذا وهذا لتصل إلى القوي وإلا يبقى يتلاعب بك هذا ويصعد هذا ويصعد هذا كما يسعج علام جنون يصعد فيها يتنوقن فيها كذلك أنت في حال جلسة رقية حتى تتعب وتمل تقول خلاص ما في علاج صح؟ خلاص هناك حالات تقدم فيها الوقوف وقراءة ووعظ وحالات تحتاج إلى هذه الحركات فيها ذكاء وفيها نقاط ضعف وكذا لاحظت؟ هذه فقط إشارات في بداية الجلسة لحتى يفهم العدو مع من يتعامل لابد يفهم مع من يتعامل لسنا أغبياء لسنا بلذاء لسنا جبناء لسنا ضعفاء صح؟ بس كنقول ها؟ عيسى منقول هذا قلت في الآخر شو كتقول؟ شفتك في الذكاء. فين الذكاء؟ الذكاء من؟ مؤخر. الذكاء ديال من؟ ديالك. انت هي شفت في الذكاء؟ وفا تركيزي. قال لي مؤخرا حاولت اشكك في ذكائك وفي تركيزي. فعلا كنت. فعلا كنت. كنت ايش؟ كنت ما نقش. نقش من؟ معاه؟ لا. من؟ عاد الإرهاب والتعب عادي عادي يلا هيا هيا وظنيت باللي أنت ما ماشي كفء وصافي أنا كان هدر دابا يا هدر من أنت بدا من أنت أنا أصلا ما عارش أنا متقوش إيه ما عارش أنا ما عارش أنا ما عارش عاسي شكو كم سنة وانت فيه مش عايش كنقول لك أبجيبه ولادة وما يقول باش عندك هذاك حملاتي باش دخلتي بايسع بايسع بايسع صح اي مسيح دخلت انا درت لك الاشارات اي نعم انا فهمت ولهذا حتى جيت مباشره لكن الان نسمع الكلام ليس الاشارات حفظ الكلام الان انت اعطيت اشارات مقدمه في البدايه ومن اخذت ما به الان كتعامل معك قل لي بماذا جئت بماذا جئت يتوبيتش ها جئت به تفريق التشتيت تشتيت وتفريق نعم تعطيل المحق تعطيل في العمل تعطيل في الدراسه تعطيل في الذكاء تعطيل في العقل تعطيل في القلب تعطيل في الصلاه تعطيل في العباده تعطيل في الاحساس كل شيء السعاده تعطيل تعطيل مع الابناء خوف من الابناء خوف من الام خوف من الوقت خوف من الحياه خوف من كل شيء يا واصل بأي شيء جيت بأي سحر أتيت ما عارفش لا أنت عارف لا أنت عارف أنت عارف الله يهديك أنا ما عارفش لا الله يهدينا جميعا اللهم أمس الله الهداية لكن أنت تعرف ولكن كل هذه الأمور كتخدمها باش جيتي غير هكذا عشتي دابا طيب صافي دابا طيب يلاه أي باش جيتي بأي سحر أتيت سحر تجديد تجديد بماذا صنع اسمعي جيدا سحر مجدد ما عرفش ما كان بغيش يجدو في البدن في البدن شياطين صحارى عنده سحر مأكول مشروب مأكول مشروب ومعاه شياطين صحارى اللي ما عرفتش هذه ما عرفتش لا انت عارف انا ما عرفتش انا ولا هو ساحر ولا هما اللي سحر انا عارفه ما عرفتش شياطين صحارى تسحر بالعينين وباليدين نعم كيفاش باليدين اي نعم انا اقول لك بالعينين ممكن ايوا ولكن باليدين ما عرفتش انا ما عرفتش طيب انا غادي نقول لك بيدك على اي ركز مزيان طيب جيد ماذا صنعت لهذه المراه مني قلت لك انا يا هذه وهذه وهذه وهذه فنظرك شنو غيكون عندها كيفاش غتكون حياتها جحيم صافي موت موت موت فوق قبل موت موت وهي حيه وبعدها ياتي الموت مباشره نعم فهمتي فهمت واضح درس انت غواص خمس حوادث من اللي جات من المغرب خمس حوادث نعم وانت سبب نعم نعم حتى حاجه ما فهمتش قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا صح واليوم البارح البارح كانت غدا ايوا وهذا الجامع تصلي التراويح ايوا زرب زرب زرب زرب زرب زرب شفت معاه بنت خوها نعم وجاي الموطور قال لي ها راه سلا غير دوزي من قدام وجاي بجري طاح المطار كان غيموت مولاه لا حول ولا قوه في التراويح سبعه وهي ما على بالهاش ما كانت كانت اسمعني جيدا ولكن سمعت باللي هذا الله هو اللي طيب اسمعني جيدا توب الى الله سبحانه وتعالى مين كنش سحرك بماذا صنع ما عارفش ما مسافت علي غواصا صح رما لا مسافت علي اي بماذا صنع سحرك بماذا صنع هذه كان هذيك ما كنعرفهاش انا، نقول لك صراحه انا كنتاثر كيخوفوك كيهدوك ويمنعونك من الكلام